الفرحة ورق وصالوا يا حبايب يلا تعالوا الفرحة ورق وصالوا يا حبايب يلا تعالوا وعرسنا الليلة هيفرح واللي ما نلهاش عقباله اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص فتح المأذون كراس والكل شرب شرباته وعريس سبحان نصور وعروس الله يصونها له الليلة البدر منور نجوم السما بتكبر وعريس سبحان نصور وعروس الله يصونها له اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص فتح المأذون كراس والكل شرب شرباته المهر حنين ومودة والشبكة الكلمة الحلوة ويا رب الديم الألفة ما تفرح في عزاله المهر حنين ومودة والشبكة الكلمة الحلوة ويا رب الديم الألفة ما تفرح في عزاله اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص فتح المأذون كل شرب شرباته حواليه وفي صحبة جميلة اتقابلوا حبايبه الليلة ولا ليلة في ألف ليلة وقمرنا نزل غنانه حبايب يلا تعالوا الفرحة ورق وصالوا يا حبايب يلا تعالوا وعريسنا الليلة هيفرح واللي ما نلهاش عقباله اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص ما اتحقق حلمه يا ناس وتلم الشمل خلاص فتح المأذون كراس والكل شرب شرباته